تطبيق انمي ومانجا امينو، تطبيق يجمع بين المتعة والفائدة. عند الدخول للتطبيق سجل بالطريقة التي تحبها واستمتع بالتواصل مع من يشاركك اهتماماتك. انشر كل ما تحبه وتفاعل مع الآخرين في غرف الدردشة الجماعية وغرف الدردشة الصوتية. سارع بتحميل التطبيق واحصل على متعة لا مثيل لها. في انتظارك دوما أن تعود. حينما تكون خارجا أكون في شوق للقاء لك، في العيون حب وجنون يصل حدود السماء. كله يهو شوق والشجون حين يحين اللقاء. حينما تأتي وتضمني إليك روحي كالنجوم تغطي ليل سماك. مهما غبت عنها في هذا الكون من مثل الطيور. في وجودك قربي هنا أتفتح كالزهور. حينما تأتي وتضمني إليك أنت هناك. تعمل بجد في الحياة، تعمل بجد ليل نهار. تبذل جهود رغم المشاق، تبذل من وجودك ارتوي وإلى روحك أنتمي. أنت يا من لا يريد سر ضعفه إلا لي. في هواك معنى الوجود للحياة وللموت. في انتظارك دوما أن تعود. من وجودك ارتوي وإلى روحك أنتمي. أنت يا من لا يريد سر ضعفه إلا لي. في هواك معنى الوجود للحياة وللوعود. في انتظارك دوما أن تعود. في انتظارك دوما أن تعود.